لكن شيخ فرق بين الناس وبين العالم في وجود النجاسة، أو أقصد الجاهل يعني المهم ينتبه لها في أثناء الصلاة فيعفى، وإلا فلا يعفى. يعني ينتبه إلى بعد الصلاة شيخي لا يعيد الجاهل، أما في أثناء الصلاة لا يعيد.